قال رحمه الله: إطلاقه في معنيه مثلا مجازا أو ضدا أجاز النبلا. أشار إلى مسألة بحثها العلماء، وهي هل يجوز إطلاق المشترك على جميع معانيه؟ أو لا يجوز؟ يعني أن تقول مثلا عندي عين وتقصد عندي عين باصرة وعندي عين جارية وعندي ذهب، فتقصد بها بهذه الكلمة جميع معانيه، هل يصح هذا أو لا يصح؟ قال: إطلاقه في معنيه مثلا مجازا أو ضدا أجاز النبلاء. يعني أن النبلاء والفضلاء من العلماء أجازوا إطلاق اللفظ المشترك على معانيه، سواء قلنا هو من باب المجاز أم قلنا من باب الحقيقة، مجازا أو ضدا، فأجازوا هذا واستدلوا بقوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فقال: السجود من الناس إنما هو وضع الجبهة على الأرض، وأما السجود مما ذكر في الآية الكريمة من الشجر والشمس والقمر فهو بمعنى الخضوع لله سبحانه وتعالى، فأطلق على معانيه. وكذلك قالوا في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقال يصلون، مع أن الصلاة من الله غير الصلاة من الملائكة. الصلاة من الملائكة الاستغفار والدعاء، بينما الصلاة من الله والثناء عليه في الملأ الأعلى أو الرحمة على بعض التفسيرات. فقالوا هذا لفظ واحد واستخدم في جميع معانيه. نعم. قال رحمه الله: إن يخلو من قرينة فمجمل، وبعضهم على الجميع يحمل. طيب، اللفظ المشترك عرفنا أنه يطلق على أكثر من معنى. هذا اللفظ المشترك إما أن يأتي مقيدا بقرينة تدل على المقصود، وإما أن يأتي مطلقا عن القرين. مطلقا عن القرينة: عندي عين مثلا، ما في قرينة تدل على المعنى الذي أردته بالعين. لكن قوله تعالى: فيها عين جارية، العين هنا معناها واضح، مع أنه مشترك لكن القرينة موجودة جارية، فلا تدخل فيها الباصرة ولا الذهب ولا غيره. فإذا جاءت مقيدة فلا إشكال بأنها تفسر بحسب القيد الذي دل عليه. ولكن ماذا نفعل إذا جاء اللفظ المشترك مطلقا وغير مقيد بالقرينة؟ هذا قوله: إن يخلو من قرينة فمجمل. هذا القول الأول، وهو قول جمهور العلماء، يقولون بأن اللفظ المشترك إذا خلا عن القرينة فإنه يكون لفظا مجملا لا يجوز حمله على بعض معانيه. لماذا؟ لأن حمله على بعض المعاني ليس أولى من حمله على المعنى الآخر، تفسيره بالباصرة ليس أولى من تفسيره بالجارية، وتفسيره بالجارية ليس أولى من تفسيره بالذهب، لأنها محتملة احتمالا متساوية. وبعضهم على الجميع يحمل. بعضهم كالإمام الشافعي رحمه الله يعامل المشترك المطلق معاملة العام، اللفظ العام، كما أن اللفظ العام يكون عاما في جميع أفراده إلا بمخصص، كذلك يقول اللفظ المشترك نجعله عاما في معانيه. نعم. قال رحمه الله: وقيل لم يجزه نهج العربي، وقيل بالمنع لضد السلبي. وقيل لم يجزه نهج العربي، يعني اعترض بعض العلماء على الشافعي بأن حمل المشترك على العموم لا يجيزه نهج العرب، يعني طريقة العرب. لماذا؟ لأن اللفظ المشترك وضع لهذه المعاني، ولكن وضع لكل معنى وضعا مستقلا، وضع وضعا مستقلا، يعني وضع للعين الباصرة وضعا مستقلا، وللعين الجارية وضعا مستقلا، وللذهب وضعا مستقلا، ولم يوضع اللفظ لجميع المعنى في وقت واحد. فحملك اللفظ على جميع المعاني مخالف لنهج العرب، فإن هذه الألفاظ وضعت لهذه المعاني على سبيل الاستقلال وليس على سبيل الجمع والعموم. وهذا اعتراض الجمهور على الشافعي رحمه الله. وقيل لم يجز نهج العربي، وقيل بالمنع لضد السلبي. السلب هو النفي، يعني المقصود بالضد هنا النقيض، لأن النفي نقيض الإثبات وليس ضده. وقيل بالمنع لضد السلبي، يعني بعض العلماء قالوا بأننا نمنع العموم في سياق الإثبات ونكون معكم يا معشر الجمهور، ولكننا مع الشافعي في سياق النفي. لماذا؟ لأن القاعدة أن النكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ تفيد العموم. فإذا قال عندي عين فأنا معكم أيها الجمهور أن هذا مجمل، لكن لو قال ما عندي عين في النفي فأنا مع الشافعي. لماذا؟ لأن النكرة وهي عين هنا في سياق النفي، ما عندي عين، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، وبالتالي قوله ما عندي عين يعني ما عندي عين باصرة ولا جارية ولا ذهب، وتحمل على جميع معاني. نعم. قال رحمه الله: وفي المجازين أو المجازي، وضده الإطلاق ذو جوازي. كذلك بحث العلماء في مسألة وهي قريبة من مسألة سابقة، وهي مسألة إطلاق اللفظ وإرادة جميع معانيه المجازية، أو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى الحقيقي والمجازي. هل يجوز هذا أو لا؟ هل يجوز أن نطلق اللفظ ونريد جميع معانيه المجازية أو لا يجوز؟ فرجح المؤلف رحمه الله جواز الإطلاق، فقالوا يجوز أن يطلق اللفظ ويراد المعنى الحقيقي والمجازي له، ومثلوا بالآية السابقة: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. فمن أنكر كونه مشتركا بين السجود بمعنى وضع الجبهة والسجود بمعنى الخضوع حمله، قال هو حقيقة في وضع الجبهة ومجاز في الخضوع، وقال هذا الإطلاق هذه الآية ليس من باب استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه، لأن المشترك حقيقة في جميع المعاني، ولكنه من باب إطلاق اللفظ وإرادة المعنى الحقيقي والمجازي. إطلاق اللفظ الحقيقي والمجازي، فالسجود بوضع الجبهة هذا هو المعنى الحقيقي الذي يتبادر إلى ذهن العارف بلغة العرب، والسجود بمعنى الخضوع هذا معنى المجازي. فحملوا يعني هذه الآية على هذا العموم وليس على عموم مشترك.